السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. قال: وأما الصورة الثانية فلا شك في سقوط وجوب الموافقة القطعية الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. قال: وأما الصورة الثانية فلا شك في سقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب الإضطرار المفروض، وإنما الكلام في جواز المخالفة القطعية، فقد يقال بجوازها كما هو ظاهر المحقق الخراساني رحمه الله، وبرهان ذلك يتكون مما يلي. قلنا بأنه تارة أن الإنسان يحصل له الاضطرار إلى أحدهما بعينه، وأخرى يحصل له الاضطرار لا إلى أحدهما بعينه. وبينا بالأمس بأن الاضطرار إلى أحدهما بعينه، يعني الذي يرفع اضطراره، هذا ليس إلا، أما الآخر لو ارتكبه فإنه لا يرفع الاضطرار والحاجة ولا يؤدي الغرض المطلوب. وأما مرادنا من الاضطرار إلى أحدهما بعينه، يعني هذا يؤمن الغرض المطلوب وذاك يؤمن الحاجة والغرض المطلوب. أما في الصورة الأولى فقد بينا أنه تولد حالات ثلاث، بينا تلك الحالات ومتى يتنجد العلم الإجمالي ومتى لا يتنجد العلم الإجمالي. أما في الصورة الثانية وهي إذا فرضنا أن الإنسان اضطر إلى أحدهما لا بعينه، فهنا هل يتنجز العلم الإجمالي أو لا يتنجز؟ لا إشكال ولا شبهة أن العلم لا يتنجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأنه اضطر إلى أحدهما تخيرا، لو لم يرتك أحدهما لمات هلاكا، لمات جوعا، لمات عطشا. إذن لا إشكال ولا شبهة أن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية في هذه الصورة. إنما الكلام، كل الكلام بين أعلام، أن العلم الإجمالي هل ينجز وجوب الموافقة القطعية مخالفة القطعية أو لا ينجز، عفوا، حرمة المخالفة القطعية. قولان في المسألة. قول يقول بأنه أنت إذا ارتكبت أحدهما فالآخر يبقى على الحرمة، لأنه صحيح لا تجب الموافقة القطعية ولكن لم ترتفع حرمة المخالفة القطعية. وقول يقول أنه، وهو قول المحقق الخراساني، بأنه يقول قال بأنه إذا لم تجب الموافقة القطعية فإنه لا تحل المخالفة القطعية أيضا، يعني أنت بعد أن ارتكبت أحدهما تستطيع أن تجري أصالة البراءة والحلية في الأخ وترتكبه. ما هو دليل القائل بعدم وجود أثر للعلم الإجمالي مطلقا، لا على مستوى وجوب الموافقة القطعية ولا على مستوى حرمة المخالفة القطعية؟ المحقق الخراساني رحمة الله تعالى عليه قال: لا تحرم المخالفة القطعية. لماذا لا تحرم؟ قال: لدليل مركب من مقدمات ثلاث. المقيمة الأولى أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. أي المقدمة تقدم الكلام عنها لما سبق، ما معنى أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية؟ يعني أن براءة لا تجري حتى في أحد الطرفين بلا معارض، يعني أن الشك لا يمكن أن يكون مؤمنا ولو في طرف واحد. في هذا الطرف أكو شك أو ليس؟ لا يوجد شك. ها؟ يمكن أن يكون الشك مؤمن يعني تجري البراءة أو الطهارة، أو لا يمكن أن تجري؟ لا يمكن أن تجري، هذا العلي. بغض النظر عن أن يجري الشك أن يجري المؤصل مؤمن في الطرف الآخر أو لا يجري. أما مسلك الاقتضاء ماذا كان يقول؟ يقول إنما لا يكون الشك مؤمن إذا تعارضت الأصول في الأطراف. أما إذا لم تتعارض الأصول في الأطراف، الشك مؤمن أو ليس بمؤمن؟ نعم مؤمن، رفع ما لا يعلم. إذن معنى العلية يعني أن الشك ليس بمؤمن وإن لم يكن له معارض. أما مبنى الاقتضاء يقول الشك مؤمن إن لم يكن له معارض. أما إذا كان هذا الشك له معارض فيمكن أن يكون مؤمن أو لا يكون مؤمن؟ لا يكون مؤمنا. إذن المقدمة الأولى أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، التفتوا جيدا. المقدمة الثانية أن المعلول هنا ساقط أو ليس بساقط. لماذا؟ لأنه لا يمكن الموافقة القطعية. هسه لا يمكن، إما لا يمكن عقلا وإما لا يمكن شرعا، لأن هذا يجب عليه أن يحفظ نفسه من الهلاك، من الجوع، من الموت. لا يجوز له أن لا يأكل حتى يموت جوعا، أن لا يشرب حتى يموت عطشا. إذن هنا هل يمكنه الموافقة القطعية أو لا تمكنه الموافقة القطعية؟ لا تمكنه. إذن المعلول ساقط لو موجود، وإذا كان المعلول ساقط يعقل أن تكون العلة موجودة؟ فإذا سقط المعلول سقطت العلة. شوفوا هذا من أحكام العلية والمعلولية في عالم التكوين. العلية والمعلولية في عالم التكوين أن هناك معاصرة وجودية بين العلة التامة وبين المعلول. فإذا وجدت العلة التامة لابد أن يكون المعلول موجود، وإذا وجد المعلول لابد أن تكون العلة التامة موجودة، وإذا عدم المعلول لابد أن يكون العلة التامة ماذا؟ معدومة. يستحيل أن تكون العلة التامة موجودة والمعلول ماذا؟ غير موجود. هذا قانون الموجود في العلة والمعلول التكويني. هسه الآن يريد يطبق المحقق الخراساني الذي أدخل الفلسفة إلى الأصول، يريد يطبق ذاك القانون التكويني في العلة والمعلول، وين يطبقه؟ يطبق على هذه العلية والمعلولية في علم في العلم الإجمالي. يقول هنا المعلول ساقط جزما أو ليس بساقط؟ ساقط جزما. إذن يمكن أن يكون المعلول معدوم ولكن العلة موجودة. فإذن العلم الإجمالي أيضا ساقط، لأن العلة لوجوب الموافقة القطعية هو ماذا؟ هو العلم الإجمالي، والموافقة القطعية ساقطة، فعلته وهو العلم الإجمالي ساقط. فإذا صارت علته ساقطة، هذا الطرف الآخر شك بدوي لو شك مقرون بالعلم الإجمالي. ها؟ يتجري فيه البراءة أو لا تجري فيه البراءة؟ لا، تجري فيه البراءة بلا معارض، لأن الطرف الآخر مضطر إليه، مقطوع الارتفاع، يعني مقطوع ارتفاع الحرمة. هذا هو الدليل الذي أقامه المحقق الخراساني رحمة الله تعالى عليه لإثبات أن الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه أيضا يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي، فيكون شكا بدويا في الطرف الآخر غير المضطر إليه، فتجري البراءة، فيجري الأصل المؤمن. قال: وأما الصورة الثانية فلا شك، يعني إذا كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، لا إلى أحدهما المعين، فلا شك في سقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار المفروض، وإنما الكلام في جواز المخالفة القطعية. فهل تجوز الموافقة مخالفة القطعية أو لا تجوز؟ فقد يقال بجواز المخالفة القطعية كما هو ظاهر المحقق الخراساني رحمه الله، وبرهان ذلك يتكون مما يلي. والدليل برهان هنا مو المراد البرهان بالمعنى الذي يذكر في المنطق، لأنه البرهان هل يجري في غير الأمور التكوينية أو لا يجري بحث مفصل موكول إلى علم المنطق. مراد من البرهان هنا يعني الدليل الذي أقامه المحقق الخراساني، مو البرهان الذي نقرأه في علم المنطق. أولا، أن العلم الإجمالي بالتكليف علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. ثانيا، أن المعلول هنا ساقط جزما، لأنه لا يستطيع الموافقة القطعية ولو باعتبار أن الشارع لا يجيز له أن يترك حتى يموت، أن يترك حتى يهلك. ثالثا، يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلة، لأن هناك ملازمة تكوينية بين العلة التامة والمعلول، فإذا وجد أحدهما لابد أن يوجد الآخر، وهذه اللابدية هي المعروفة في كلماتهم في الوجوب بالقياس. يعني إذا كانت العلة التامة موجودة فلا بد أن يكون المعلول موجودا، إذا كان المعلول موجودا فلا بد أن تكون العلة التامة موجودة. عكسها، إذا كانت العلة التامة مفقودة فلا بد أن يكون المعلول معدوما، إذا كان المعلول معدوما فهذا معناه أن العلة التامة معدومة ولو بجزء من أجزاء العلة التامة. هنا يقول يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلة. فالنتيجة من هذه المقدمات فينتج أنه لا بد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي بالتكليف. لماذا؟ وذلك بارتفاع التكليف، أصلا بعد علم إجمالي ما عدنا، فلا تكليف مع الاضطرار المفروض. وإذا ارتفع العلم الإجمالي يكون الطرف الغير المضطر، يعني غير الذي اختاره، اختار هذا الطرف هو، لأنه كان اضطرار اختياري بعد، يعني مخير بين هذا وهذا، هو اختار هذا الطرف وشربه. هذا الطرف بعد يكون شك بدوي لو ليس شكا بدويا، شكا بدويا فيكون مجرى لأصالة للأصل مؤمن. وبعد ارتفاع التكليف، يعني العلم الإجمالي بالتكليف، وبعد ارتفاعه وإن كان التكليف محتملا في الطرف الآخر، لأن الحرام إذا كان في الذي ارتكبه فهذا مباح قطعا، أما إذا كان الحرام في الذي لم يرتكبه يوجد حرام هنا في الطرف الآخر أو لا يوجد حرام؟ نعم يوجد حرام، ولكنه مقطوع به لو مشكوك. إذا كان ذاك هو الحرام فهذا مباح، أما إذا لم يكن ذاك الذي شربته هو الحرام، عند ذاك هذا يكون ماذا؟ هو الحرام. إذا الحرمة هنا متيقنة لو مشكوك، على تقدير لو على كل تقدير، على تقدير فتكون الحرمة مشكوكة. عندي علم إجمالي حتى ينجز، لو ما عندي علم إجمالي ما عندي، لأنه انحل فنجري البراءة في هذا الطرف غير المرتكب. وبعد ارتفاع التكليف، يعني ارتفاع العلم الإجمالي بالتكليف، وإن كان التكليف محتملا في الطرف الآخر، يعني في الذي لم يرتكبه، ولكنه حينئذ باعتبار بعد أن ارتفع العلم الإجمالي بالتكليف احتمال بدوي مؤمن عنه بالأصل عملي، بأصالة البراءة، بأصالة الإباحة ونحو ذلك. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يجيب بأجوبة متعددة. الجواب الأول يقول ننكر أصل المبنى، ننكر المقدمة الأولى. من قال لكم أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة قطعية، لا، نحن لا نسلم أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. إذن نحن نختلف معكم في أصل المبنى، أنتم مبناكم علية، نحن مبنانا اقتضاء. وكما قالوا أن الجواب المبنائي ليس جواب فني، لماذا؟ باعتبار أنه أنت تقدر حل المشكلة على البناء، مو حل المشكلة في المبنى. أنت تقدر تختار هذا المبنى وهذا البناء لا يأتي، ولا تستطيع. فلهذا إنكار المبنى ليس جوابا فنيا علميا. وتقول له هيك مبنى، أنا هيك مبنى، يعني لكم دينكم ولي دين. لا، أنت تستطيع أن تقول له أختار دينك وأختار مذهبك وأختار نظريتك، وهذا كلامك لا يأتي، إشكالك لا يأتي. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ينتقل إلى الجواب الثاني، يقول سلمنا مبنى العلية، نقبل مبنى العلية قبلناه، ولكنه أيضا لا يلزم منه جواز المخالفة القطعية. لماذا لا يلزم منه جواز المخالفة القطعية؟ يقول مبنى العلية ما هو معناه؟ فسروا لنا مبنى العلية. يقول أنا أفسره لكم، مبنى العلية هو أن الشك لا يؤمن، هذا مبنى العلية، وقد شرحناه في أول البحث. ما معنى أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية؟ يعني الشك في أي طرف لا يؤمن، حتى ولو لم يكن له معارض في الطرف الآخر. إذن عندي تنجيز لو ما عندي تنجيز؟ ها؟ عندي تنجيز، ولكنه في كل تكليف من تكاليف المولى. فقط نحن نحتاج العلم بالتكليف لو عندنا شرط آخر وهو القدرة على التكليف. أي منهما؟ فإذن فقط الذي ينجز كل حكم شرعي فقط هو العلم بالتكليف، أو هو العلم بالتكليف وماذا؟ وعدم العجز عن الامتثال. وإلا لو علمت بالتكليف ولكنه عاجز عن الامتثال، معذور أنا لو مو معذور؟ معذور لو مو معذور؟ معذور. فإذا ليس العلم الإجمالي، ليس العلم بنفسه كاف لتحريك المكلف لإيجاد الفعل خارجا. العلم بعد ماذا؟ والقدرة. وهنا عندنا قصور في العلم لو ما عندنا قصور في العلم؟ عندي قصور في العلم لو ما عندي قصور في العلم؟ ما عندي قصور. لماذا ما عندي؟ لأنه سلمت معك أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. الآن لو قلت أنه لا تجب الموافقة القطعية، لماذا لا تجب الموافقة القطعية؟ لأن العلم ناقص، لو لأني لست بقادر. ها؟ فبهذا المقدار أرفع اليد عن ماذا؟ عن التكليف، وما عدا فهو باقي ماذا؟ لأن العجز أي مقدار رفعه مني؟ مقدار الذي تنتفي بها الموافقة القطعية. بعد أنا عندما ارتكبت أحدهما بعدي عاجز وقادر بعدي. قادر؟ تكليف موجود ومو موجود. العلم منجز ومو منجز؟ منجز، فرضناه علة تامة للتكليف. فبمقدار العجز أرفع اليد عن ماذا؟ عن تنجيز ذلك الحكم. وما بقي على أكل زائد على ذلك ماذا؟ يكون باق تحت العلم، يكون باق تحت التكليف، تنجيز. إذن لا تنافي بين أن نقول بالعلة التامة أن العلم الإجمالي علة للحكم ولوجوب الموافقة القطعية، وبين أن نلتزم بحرمة المخالفة قطعية. لأن معنى العلية التامة ما هو؟ معنى العلية التامة من جهة العلم لا قصورة. أنا سلمت معكم من جهة العلم لا قصورة، لكن فقط هذا الذي ينجز، لو عندي شيء آخر ينجز، لابد قيد آخر، وهو ماذا؟ وهو عدم العجز. وهذا من قبيل أن المولى أمرك بأن تعطي كل الدين الذي في عهدتك للمدين للدائن. ها انت مديت ايدك، قال مولانا ادفع دينه، ومديت ايدك في جيبك، ايش قد اكو بجيبك؟ نصف الدين. هنا أنا يجب ان تعطي نصف الدين ولا يجب تعطي نصف الدين؟ تقول حيث انه انا لا استطيع كله، اذا ما اعطي كله. يقول يا مولانا انت عاجز عن نصفه مو عاجز عن كله، والمفروض ان الواجب ارتباطي او ليس ارتباطي. في محل الكلام، الواجب ارتباطي لو مو ارتباطي؟ شنو تعريف الارتباط يا شيخنا؟ ملي يعني مرة ما تعرفون مولانا، يعني تريدون ما تعرفون واقعا، يعني لو مرة ما تعرفون بالحمل الأول ما تعرفون، ما أدري يعني واقعا ما تعرفون، وهذا هواي يعني بالنسبة لكم واقعا هواي مشكلة يصير، أنه أنتم دارسين حلقة أولى وحلقة ثانية وما تدرون الارتباط وغير الارتباط. شنو الفرق الارتباطي وغير الارتباطي؟ الواجبات في الشريعة تنقسم إلى قسمين لو ما تنقسم إلى قسمين، ارتباطية وغير ارتباطية، شنو الفرق بينها؟ اضرب لي مثال مالتس، انت لا تشرف تتعرف، اضرب لي مثال ارتباطي او غير ارتباط. يعني شنو ارتباطي؟ جي غير الارتباطي شنو؟ واضحة يعني هو اسم على مسمى، لان ارتباطي لا ارتباطي. هذه من الطرفين في العلم الاجمالي، ارتباطي او لا ارتباطي. لا ارتباطي واضح، هذا الى حرمة هذا الى حرمة. اما في الصلاة الركوع الى فد وجوب والسجود الى فد وجوب، وهذا كل واحد الى فد وجوب، لو جميعا الى فد وجوب، ها جميعا الى فد وجوب، فلهذا جنابة تعال اقف اركع روح، ثم بعدين تعال صلي بدون ركوع، تقول انا اديت لو ما اديت، ما اديت مولانا اخو انا اجمع لي يصير صلاة لو ما يصير صلاة، يصير لو ما يصير صلاة. انت الساعة الاولى اركع، ساعة الثانية اسجد، ساعة الثالثة كبر، ساعة الرابعة اقرأ، ساعة الخامسة تشهد، كل اجزاء الصلاة كل واحدة في ربع ساعة اديها، انت مأدي الصلاة لو ما مأدي الصلاة؟ ليش مو مأدي الصلاة؟ لان المولى كان يريد منك ركوعا، لو يريد منك ركوعا مسبوقا بالتكبيرة والحمد وملحوقة بالتشهد والسجود، يا هو من هنش كان يريد. وهذا معنى الارتباط ملتفتين. وفي محل الكلام، العابد اذا عجز عن احد الواجبين غير الارتباطيين تسقط جميع الواجبات، لو يسقط ذاك الذي عجز عنه، ها يسقط ذاك الذي عجز عنه، لان الضرورات تقدر بقدرها، مقدار العجز هذا كان، انت ما تقدر تتركهما معا، لا بد تترك احدهما والاخر، تقدر تتركه لو ما تقدر تتركه، انت مضطر اليهما لو مضطر الى احدهما، الى احدهما. اذا لا تنافيه بين القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وبين القول ماذا؟ وبين القول بحرمة المخالفة القطعية، يعني بين القول بسقوط وجوب الموافقة القطعية لا ملازمة، بين أن نلتزم بين سقوط وجوب الموافقة وأن نلتزم ماذا؟ سقوط حرمة المخالفة، لا أبدا لا ملازمة. قد يسقط وجوب الموافقة القطعية لأن الموافقة القطعية أنت عاجز عنها شرعا، ولكن المخالفة القطعية حرمة المخالفة القطعية أنت عاجز، لو ليس بعاجز، قادر لو مقر قادر. العلم الإجمالي نجز أو لم ينجز؟ نجت. إذا هم نلتزم أن العلم الإجمالي علة تامة للحكم، وهم نلتزم بوجوب الموافقة القطعية ولا يلزم سقوط فرضالفة الفية. وهذا الجواب أو هذا التوسط في التنجيز، إحنا عندك لو ما عندك أنت تكليف، عندك لو ما عندك، ولكن التكليف في مقام التنجيز ساقط لو أصل التكليف ساقط، أي منهما؟ اختفتوا لي لهالنكتة. هنا عندك تكليف لو ما عندك تكليف، عندي تكليف ولكن تنجيز عندك في اثنين لو تنجيز عندك في واحد، اذا اصل التكليف موجود ولكن التنجيز منه شنو مو موجود فيهما، موجود في احدهما، وهذا هو المسمى في كلماتهم بالتوسط في التنجيز. تكليف موجود ولكن تنجيزا موجود فيهما معا لو تنجيز اكو في احدهما. التكليف العلم الاجمالي تام لو مو تام؟ نعم تام. فاذا التوسط في التكليف ما عندك انت، عندك التكليف مالك مطلق، يقول كلاهما محرم للعلم الاجمالي اكو بيه، ولكن اي كلاهما يتنجز لو احدهما يتنجز، هذا هو المسمى بالتوسط في التنجيز. هذا اصطلاح احفظه لانه كثير الدوران يقول هذا مبني على نظرية التوسط في التنجيز مو على نظرية التوسط في التكليف. اذا هنا بناء على هذا الجواب الثاني، علم اجمالي بالتكليف فيهما معا موجود، هم هنا تكليف هم هنا تكليف، ولكن التنجيز فيهما موجود معا لو في احدهما موجود. فإذا التكليف موجود فيهما ولكن التنجيز موجود فيهما لو في احدهما، فإذا التوسط اكو في التكليف لو في التنجيز، واضح صار المطلب؟ ها الجواب الثالث، خلينا نقرا لنا الجواب. قال والجواب على عن ذلك، اولا بمنع علية العلم الاجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية. ثانيا، اولا نمنع المبنى، ثانيا نمنع البناء مو المبنى، نسلم المبنى. قبلنا منكم ان المبنى تام وهو ان العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، لكن هذا يتنافى مع التوسط في التنجيز ولا يتنافى؟ لا يتنافى، بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العجز والاضطرار لا ينافي العلية المذكورة. ارتفعت وجوب الموافقة القطعية ولكن هذا لا ينافي العلية المذكورة. لماذا لا ينافي؟ لأن المقصود من العلية عدم إمكان جعل الشك مؤمنا، ونحن أيضا نسلم أن الشك ليس بمؤمن، ولكن لماذا أن الشك ليس بمؤمن؟ لأن الوصول بالعلم تام، يعني أن العلم الإجمالي يكون كالعلم التفصيلي. إذا أنت علمت تفصيلا بعد الشك مؤمن، أصل الشك أخو بعد موجود. هنا نريد أن نقول أن العلم الإجمالي حكم التفصيل. أنت إذا علمت تفصيلا بوجوب شيء ولكنه كانت له مراتب، بعض مراتبه ممكنة مقدورة، بعض مراتبه غير مقدورة، كلها لا تسقط، كلها تسقط أو بعضها دون البعض تسقط، العاجز عنها يسقط أما القادر عليها لماذا يسقط؟ هذا وين يجي؟ وين يجي؟ بالغير الارتباط، ها بالارتباط هذا البحث ما يجي. قاعدة الميسور تقول يجي، قاعدة الميسور هنا تجي في الارتباط، يجي في الارتباط. انت تقدر الصلاة عندك امة عشرة اجزاء فيها قيام، ما تقدر الصلاة مع القيام، تقدر الصلاة ماذا؟ مع الجلوس. يقول لك صلي لو ما يقول لك صلي، ها قاعدة الميسور شو تقول؟ صلي. علماء يقولون ما يمكن ان تقول صلي، تسقط الصلاة، صلاة معك لأن الشارع يريد مني ماذا؟ صلاة مع القيام، والقيام جزء ارتباطي في الصلاة. الصلاة بلا قيام ها هم صلاة يريدها الله لو ليست بصلاة، ها؟ ليست بصلاة. إلا إذا هو قال لي بأنه صلي مع الجلوس فهي صلاة. إذا قال لي أقول لك خالد، تقول لك قاعدة الميسور قالت قاعدة الميسورة ضعيفة سندا ودلالة، أقول روايتين هن موجودة هما في كتاب القواعد الفقهية لسيد البجنوردي، رواية معروفة رواية نبوية ورواية أخرى رواية علوية، وكلتاهما ضعيفة السند والدلال. مثل هذا قاعدة الميسور العامة عند الأعلام ساقطة عن الاستدلال، لا يمكن الاستدلال بها. وقاعدة الميسور وين تجي؟ في الواجبات الارتباطية لا في الواجبات غير الارتباطية. نحن ما نحتاج قاعدة الميسور لأنه الدليل دل على هذا بمفرده هذا بمفرده هذا بمفرده هذا بمفرده، هذا اللي عجزت الباقي. ليش؟ لماذا لا تتفق قادرهم عليه؟ قال لأن المقصود من العلية عدم إمكان جعل الشك مؤمنا. لماذا أن الشك ليس بمؤمن؟ لأن الوصول بالعلم في ذلك وجود مؤمن آخر. ما هو المؤمن الآخر؟ وهو العاجز كما هو المفروض في حالة الاضطرار. هذا الإنسان يستطيع أن يتركهما معا، تكوينا يستطيع ولكن تشريعا يستطيع أو لا يستطيع، فهو عاجز عن تركهما معا بحسب حكم الشارع. والضرورات تقدر بقدرها والعجز يقدر بقدره. ثالثا، لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث، التفتوا جيدا. يقول نحن نسلم معكم أن المقدمة الأولى تامة، ونسلم معكم أن المقدمة، طبعا أكون نكتة هاي في المقدمة، في الجواب الثاني لابد أن أشير إليها. السيد الشهيد قبل أن العلم علة تامة، والمعلول ماذا؟ شنو كان؟ وجوب الموافقة القطعية، ها؟ هنا العلم موجود لو مو موجود؟ العلة موجودة لو مو موجودة؟ المعلول موجود لو مفقود؟ ها؟ فإذا ينفك العلة التامة عن المعلول أو لا ينفك؟ ها؟ ونفك هنا بعد؟ علة تامة موجودة لو مو موجودة؟ معلولها شنو؟ وجوب موافقة قطعية لحرمة مخالفة قطعية. أكو عندنا وجوب موافقة قطعية هنا؟ فإذا انفكت العلة التامة عن معلولها ولم تنفك، وهذا هو الصحيح مولا، لأنه في الأمور الاعتبارية يمكن أن تنفك العلة التامة عن معلولها، في الأمور التكوينية يستحيل الانفكار، مو في الأمور الاعتبارية، مو في أحكام الشارع. فلهذا شوفوا هذا إقرار هنا منه في الجواب الثاني، من أنه سلمنا بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ومع ذلك وجوب موافقة قطعية موجودة أو معدومة؟ معدومة. إذا انفكت العلة التامة عن معلولها أو لم تنفك؟ انفكت. هذا نقطة كانت مرتبطة بالجواب الثالث. نأتي للجواب الثالث. قال سلمنا كل فقرات البرهان. يعني شنو سلمنا كل فقرات البرهان؟ يعني في الجواب الثاني انت قلت ان المعلول اذا سقط تسقط العلة التامة. قلنا لا، ان المعلول اذا سقط لا تسقط العلة التامة. الان نسلم وياك ان المعلول اذا سقط تسقط العلة التامة. خمسة سلمنا وياك. في الجواب الثاني سلمنا بس المقدمة الأولى. في الجواب الأول أنكرنا المقدمة الأولى. في الجواب الثاني سلمنا المقدمة الأولى والثانية وأنكرنا المقدمة الثالثة. الآن في الجواب الثالث نسلم أصل الدليل كله، هم المقدمة الأولى هم المقدمة الثانية هم المقدمة الثالثة، ومع ذلك لا يعطي النتيجة المطلوبة. هم نسلم أن العلم الإجمالي علة تامة، وهم نسلم أن المعلول هنا ساقط، وهم نسلم أن المعلول إذا سقط تسقط العلة التامة. ولكن نسأل منكم، التفتوا جيدا، شوفوا الإنسان المدقق الشكل، نسأل منكم هذا المعلول كله ساقط له شوية من ساقط، جزء من ساقط، وهو وجوب الموافقة القطعية، وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية زوجها، زوجها اضطر وعجز عنه ماله عن أحدهما، فبقدره يسقط من إيه؟ من العلة التامة. لو كان مضطرا إليهما معا لسقط العلة التامة جميعا، لا وجوب موافقة قطعية ولا حرمة مخالفة قطعية، زوجي لأنه هم مضطر لهذا هم مضطر لهذا. يعني افترضوا بأنه هذا الإنسان لا يخلص لا يتخلص لا ينجر من الموت إلا بشرب الإناءين معا، هنا عنده اضطرار إلى أحدهما لا بعينه، لو عنده اضطرار إليهما إليهما هنا نحن نسلم معكم. لكن هذا خروج عن محل الكلام، لأنه محل الكلام وين؟ اضطرار إلى أحدهما مو إليهما معا. محل الكلام أي؟ محل الكلام اضطر إلى أحدهما بمقدار الاضطرار يرتفع التكليف. إيش قدك اضطرار مولانا؟ ها؟ واحد منهم. احنا من الاول نقول فت تكليف اكو مو تكليفين قبل الاضطرار، هم تكليف هناك هم تكليف هناك، تمام لو لا؟ بعد الاضطرار هم تكليف هناك وهم تكليف هناك لو فت تكليف اكو. فمن الاول نقول انه في الله، الله هنا شنو عنده؟ فت تكليف. هذا يصير توسط في التكليف لو في التنجيز؟ فالتكليف عنده من الاول. هناك في الجواب الثاني شنو قلنا؟ قلت له عندنا تكليفين ولكن واحد منهم يتنجس. لماذا؟ لانه عاجز عن الثاني، فذاك توسط في التنجيز، هذا توسط في التكليف. شنو الفرق بين الجوابين؟ واضح جدا. في الجواب الثاني كان يقول التكليف موجود فيهما معا، ولكن انا لا استطيع، مو قادر على امتثالهما معا، قادر على امتثال احدهما والاخر مضطر اليه انا. فتوسط وين؟ في التنجيل، مع وجود اطلاق التكليف هم هنا لكن تنجيز في احدهما. اما بناء على هذا لانه سلمنا المقدمات، يعني اذا سقط المعلول سقطت العلة التامة، ولكن ايش قد سقط من المعلول؟ كل المعلول سقط لو جزء من المعلول سقط؟ جزء من المعلول، فبقدره يسقط ماذا؟ من العلة، لأن العلم الإجمالي كان علة لحرمة المخالفة القطعية ولوجوب الموافقة القطعية. إيش قد سقط من المعلول؟ زوجين لو واحد؟ ها؟ بمقدار نرفع اليد عن إطلاق العلم الإجمالي، يعني نقول يبقى هو علة لحرمة المخالفة القطعية ولا يكون علة لوجوب الموافقة القطعية بهالمقدار نرفع، لأن الاضطرار أيضا بهالمقدار. وهذا هو المسمى في كلماتهم بالتوسط في التكليف، لأنه رفعنا اليد عن أصل التكليف، قلنا هذا المقدار من التكليف جاء في عنقي، تكليف واحد لا أكثر. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه يقول نحن نختار الجواب الثاني عن الدليل، يعني التوسط في التنجيز، فإن لم يتم فنختار التوسط في التكليف. فتجوز المخالفة القطعية أو لا تجوز المخالفة القطعية؟ لا تجوز المخالفة القطعية خلافا للمحقق الخراساني. ثالثا، لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث فهي إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم، أي مقدار؟ على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين لدفع الاضطرار اذنا في ترك موافقة القطعية للتكليف. يعني شنو؟ يعني اساسا انت وجوب موافقة قطعية ما كان عندك حتى يكون ارتكاب احدهما ماذا؟ مخالفة لوجوب الموافقة القطعية. هو من الاول شنو عندك انت؟ عندك وجوب الموافقة القطعية لو عندك حرمة المخالفة القطعية. اما في الجواب الثاني شنو نكون نقول؟ نقول عندنا وجوب الموافقة القطعية بس انا مأذون في ترك وجوب الموافقة القطعية. هنا أنا يقول لا نصعد للعلم الاجمالي، نقول اصلا من الاول ما عندنا وجوب موافقة قطعية. يعني شنو عندنا؟ يعني عندنا تكليف بمقدار حرمة المخالفة القطعية. واضح؟ ما ادري المطلب واضح. مو انه نقول عندنا وجوب الموافقة القطعية والعجز يقول ارفع اليد عن وجوب الموافقة القطعية، لا، نقول من الاول لا يوجد عندنا وجوب الموافقة القطعية. من الاول ايش قد عندنا؟ ايش قد عندنا؟ حرمة المخالفة القطعية. باي دليل من الاول عندنا حرمة المخالفة القطعية؟ باي دليل؟ بدليل الاضطرار الى احدهما. فلو كان اضطرار اليهما معا اقول من الاول لا عندي حرمة المخالفة القطعية، لا وجوب الموافقة القطعية ولا حرمة المخالفة القطعية. قال انما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص اذنا في ترك الموافقة القطعية للمعلوم. نتصرف هالشكل، نقول من الاول ما عندنا وجوب موافقة قطعية، هذه جملة معترضة في تناول احد الطعامين، وذلك يحصل برفع اليد عن اطلاق التكليف مو عن اصل التكليف. التكليف باطلاق، يقول هنا تكليف هنا تكليف، هذا اطلاق التكليف. اضطرار من يجي يقول شنو؟ يقول عندك هنا تكليف هنا تكليف، لو يقول لك هنا لا تكليف مورد الاضطرار، هنا تكليف. بعد عندك اطلاق، لو ما عندك اطلاق ما عندك اطلاق، فنرفع اليد عن اطلاق التكليف فيكون توسط في التكليف لا توسط في التنجيز. اما بخلافه في الوجه الثاني فان اطلاق التكليف محفوظ، ونرفع اليد عن اطلاق التنجيز فيكون توسطا في التنجيز، وذلك يحصل برفع اليد عن اطلاق التكليف لحالة واحدة، وهي حالة تناول الطعام المحرم وحده من قبل المكلف المضطر، مع ثبوت التكليف في حالة تناول كلا الطعامين معا، لانه بهذا المقدار كان اضطرار. فمع هذا الافتراض اذا تناول المكلف المضطر العالم اجمالا احد الطعامين فقط لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الاطلاق، بخلافه على الجواب الثاني ارتكب مخالفة احتمالية او لم يرتكب. اما هنا من الاساس لم يكن عنده اطلاق حتى يكون ماذا؟ قد ارتكب مخالفة احتمالية. لما قلت من الاول المولى ما عنده الا فتح حرمة بذاك الذي غير مضطر اليه، ما عنده حرمة هنا وهنا، عنده حرمة وين؟ ذاك غير المضطر اليه، وعند اباحة المضطر اليه. واذا تناول كلا الطعامين فقد ارتكب مخالفة قطعية للتكليف المعلوم فلا يجوز له ارتكابهما معا. اذا اكل احدهما فالذي اكله مقطوع الحلية والمتبقي مقطوع الحرمة. اما على الوجه الجواب الثاني الذي اكله ماذا؟ كان محتمل الحلية والحرمة. اما هنا لا، ماكو احتمال الحرمة ابدا، لانه من الاول المولى وين كان عنده حرمة؟ منين كان عنده حرمة؟ بس لذاك كان عنده حرمة اللي ما اضطررت اليه لم ترتكبه، حرمة نافذ. هنا ما عنده حرمة اصلا، تقول له ياهو هذا لا هذا، يقول اللي تختاره انا ما عندي حرمة به، لان المفروض ان الاضطرار الى احدهما لا بعينه. لو سألت الشارع اقول له ياهو ما عندك حرمة به، يقول لي ياهو تختاره اقول ما عندي حرمة به. وهذه يسموها الحرمة التخييرية في بعض كلماتهم، خلينه ما يصير حرمة وين عندك حرمة؟ هنا عندك حرمة؟ يقول لا. هنا عندك حرمة؟ يقول لا. يقول له وين عندك حرمة؟ يقول انت اختار هذا اقول الحرمة هنا. وهذه مسوية لها مشكلة، انه شلون تصير حرمة وشلون تصير حرمة تخييرية، لان الحرمة متعلقها لابد شي يصير. معين، ما يصير فد حرمة باختيارك، يصير حرمة باختيارك، خو مو حرمة، هذا مو تكليف. فلهذا تجد كل الأدواب الأدلى بدلويها المرزى النائيني رحمة الله تعالى عليه ذكر وجوه أشكل عليه السيد الخوي، ومن هنا المحقق العراقي وجد أن وجوه المرزى غير تامة، ذكر وجها آخر. إذا صار بكرة وقت ولو مختصرا فتشم دقيقة نتكلم أنه كيف وجهوا هذه الحرمة التخييرية، والحمد لله رب العالمين.